السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في جزء عام من تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونحن في فجر السبت الموافق للثالث عشر من رمضان العام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث والعشرين من مارس العام 2024 ميلادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن لا يحرمنا وإياكم أجر هذه المجالس، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. أمين يا رب العالمين. ومعنا بإذن الله سبحانه وتعالى بداية سورة القدر. القدر أنهانا الأعلى قدر تمام. تفضل يا شيخ عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. مفخر الطاء. سلام هي حتى مطلع الفجر. ماشي. استحملنا أصحاب. أنت حبيبي. الله يرضى عنك. طيب، سورة القدر. قال ابن جزي رحمه الله: اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولا، وهي: واحد، أنها ليلة 21 من رمضان، وليلة 23، وليلة 25، وليلة 27، وليلة 29. كم قول كده؟ خمسة. قال: فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، على قول من ابتدأ عدتها من أول العشر، وقد ابتدأ بعضهم عدتها من آخر الشهر، فجعل ليالي الأوتار ليلة 30 لأنها الأولى، وليلة 28 لأنها الثالثة، وليلة 26 لأنها الخامسة، وليلة 24 لأنها السابعة، وليلة 22 لأنها التاسعة. فهذه خمسة أقوال فتلك عشرة أقوال. يبقى القول الثاني ده بيعد من 30 وانت نازل. لا، مش مش بتحسب من كده. واحد بيعد من يوم 21 وانت طالع، والثاني بيعد من 30. القول الثاني لو 29 هيدينا أقوال ثانية برضو، يعني لو رمضان هيكون يوم 29، هيكون 29 يوم مش 30. تمام. قال: فهذه خمسة أقوال فتلك عشرة أقوال. والقول الحادي عشر أنها تدور في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة واحدة منه. الثاني عشر أنها مخفية في رمضان كله، وهذا ضعيف لقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر. الثالث عشر أنها مخفية في العام كله. الرابع عشر أنها ليلة النصف من شعبان، وهذان القولان باطلان، لأن الله تعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فدل ذلك على أن ليلة القدر في رمضان. القول الخامس عشر أنها رفعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف. القول السادس عشر أنها ليلة 27 من رمضان، لأن وقعة بدر كانت صبيحة هذه الليلة. وأرجح الأقوال أنها ليلة 21 من رمضان، أو ليلة 23، أو ليلة 27، فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث أحاديث صحيحة خرجها مسلم وغيره، والأشهر أنها ليلة 27. ده كده يعني فعلا كده فرشة خلصت الأقوال فيه. بس هو الأقرب إن هي في ليلة وترية وتتنقل في العشر الأواخر، ليلة وترية وتنتقل. أنت بقى الله أعلم. ما احنا ما نعرفش، ما ساعات بيكون 30 ساعات 29. احنا نجتهد في العشر الاواخر وان شاء الله الانسان يدركها. قال إن أنزلناه في ليلة القدر الضمير في أنزلناه للقرآن دل على ذلك سياق الكلام، وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه: أحدها أنه ذكر ضميره دون اسم الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن تسميته، والثاني أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات، والثالث أن الله أسند إنزاله إلى نفسه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان: أحدهما أنه ابتداء إنزاله فيها، والآخر أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء، ثم نزل به جبريل عليه السلام إلى الأرض بطول 20 سنة. القول ده في أثر، بس في يعني في كلام كثير العلماء. ابن عباس قال إنه نزل في بيت اسمه بيت العزة في السماء، فده نزل في القرآن كله. بعدين سيدنا جبريل كان يأخذ من الآيات ما يوافق الموقف وينزل على النبي عليه الصلاة والسلام من خلاله. وقيل المعنى أنزلناه في شأن ليلة القدر وذكرها، وهذا ضعيف. وسميت ليلة القدر من تقدير الأمور فيها أو من القدر بمعنى الشرف، وترجح الأول بقوله فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يقدر. إذا أنت حسكم تهذيب مالكم معنى هذا؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ قال هذا تعظيم لها. قال بعضهم كل ما قال فيه ما أدراك فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال فيه ما يدريك فإنه لم يعلمه. ده قالوا من ابن عيينة، سفيان بن عيينة، ذكرناه قبل كده. ليلة القدر خير من 1000 شهر، معناه أن من قامها كتب الله له أجر العبادة في 1000 شهر. قال بعضهم يعني في 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر، يعني 1000 شهر من غير ليلة قدر، لأن لو فيها ليلة قدر يكون 1000 شهر ثاني وألف شهر ثالث وهكذا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن تقدم عبد الله 1000 شهر، فعجب المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن ذلك، فأعطاهم الله ليلة القدر وجعلها خيرا من العبادة في تلك المدة الطويلة. وروي أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عوتب حين بايع معاوية رضي الله عنه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، وأعلمه أنهم يملكون أمر الناس 1000 شهر، فاهتم لذلك فأعطاه الله ليلة القدر، وهي خير من مدة ملك بني أمية 1000 شهر. ثم كشف الغيب أنه كان من بيعة الحسن لمعاوية رضي الله عنهما إلى قتل مروان الجعدي آخر ملوك بني أمية بالمشرق 1000 شهر، وده لا صح. خلصنا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. قال والروح هنا، الروح هنا جبريل عليه السلام. وقيل صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة، وتنزلهم هو إلى الأرض، وقيل إلى السماء الدنيا، وهو تعظيم لليلة القدر ورحمة للمؤمنين القائمين فيها. من كل أمر هذا متعلق بما قبله، والمعنى أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العام، فإنه روي أن الله يعلم الملائكة بكل ما يكون في ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك ليمتثلوا ذلك في العام كله. وقيل على هذا المعنى إن من بمعنى الباء، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي ينزلون بكل أمر، هذا ضعيف. وقيل أن المجرور يتعلق بما بعده، والمعنى أنها سلام من كل أمر، أي سلامة من الآفات. وقال مجاهد: لا يصيب أحدا فيها داء. داء تعرب إيه؟ مفعول به ولا مضاف إليه ولا تعرب إيه؟ أو داء يعني متى عاد داء دائم؟ لفعل فين المفعول ده طيب؟ صح. ايوه خليك واقف كده، انتوا متفقين معاه ولا انت؟ طيب هو صح، لا يصيب احدا مفعول ده فيها داء، والاظهر ماشي قال والاظهر ان الكلام تم عند قوله من كل امر ثم ابتدا قوله سلام هي، قال اختلف في معنى السلام، فقيل انه من السلامه وقيل انه من التحيه، لان الملائكه يسلمون على المؤمنين القائمين فيها، وكذلك اختلف في اعرابه، فقيل سلام هي مبتدا وخبر وهذا صح سواء جعلناه متصلا مع ما قبله او منقطعا عنه، وقيل سلام خبر مبتدا مضمر تقديره امرها سلام او القول فيها سلام، وهي مبتدا خبره حتى مطلع الفجر اي هي دائمه الى طلوع الفجر، ويختلف الوقف باختلاف الاعراب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ان قوله هي اشاره الى انها ليله 27، لان هذه الكلمه هي 27 من كلمات السوره، يعني طيب بس يعني زي ما نعم، وفي قول للسلف ان هي 27 وفي 25 وفي 23، قلنا ان هي تنتقل في ليلة الوتر. تفضل سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورة البينة. قال ذكر الله الكفار ثم قسمهم إلى صنفين أهل الكتاب والمشركين. فهم أهل الكتاب كفار؟ ها؟ كفار قولا كفار قولا واحدا. أي لا، نتكلم على الآن، الآن أهل الكتاب كفار قولا واحدا، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. يعني الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران، عشان بعض الناس بيشتبه يقول ازاي أهل الكتاب وهم كفار، ما هم أهل، يعني أهل الكتاب يعني الله أنزل فيهم كتاب، يعني الله مش أنزل فيهم كتاب، الله أرسل إليهم، أنزل إليهم كتاب مش أنزل فيهم، أنزل إليهم كتاب. ربنا قال في سورة آل عمران يا أهل الكتاب لما تكفرون، يعني كفار. طيب فيقولون ذكر الله الكفار ثم قسمهم الى صنفين اهل الكتاب والمشركين. طبعا احنا في الفقه انتوا ما شاء الله من منهج السبيل ومنهج السالكين، في احكام تنفع مع اهل الكتاب ما تنفعش مع مين؟ مع الكفار. زي مثلا الزواج مثلا، انتوا ما شاء الله يعني تمام، هو ده تمام ماشي. قال وذكر ان جميعهم لم يكونوا منفكين حتى تاتيهم البينه وتقوم عليهم الحجه ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى منفكين منفصلين. ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال. أن المعنى لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة لتقوم عليهم الحجة. الثاني لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله. الثالث اختاره ابن عطية وهو لم يكونوا منفصلين عن نظر الله وقدرته حتى يبعث الله إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة. الرابع وهو الأظهر عندي أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله لهم محمدا صلى الله عليه وسلم فقامت عليهم الحجة، لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثته لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، فلما بعثه لم يبقى لهم عذر ولا حجة. فين التلفون؟ فمنفكين على هذا في قولك لا تبرح أو لا تزول حتى يكون كذا وكذا. يعني إذن حاصل الأقوال، من سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك فهو كافر بالإجماع. قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وإن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. طيب، قال رسول من الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وإعرابه بدل من البينة أو خبر ابتداء مضمر. يتلو صحفا مطهرة يعني القرآن في صحفة فيها كتب قيمة أي قائمة بالحق مستقيمة المعاني، ووزن قيمة فيعلى وفيه مبالغة. قال ابن عطية هذا على حذف المضاف تقديره فيها أحكام كتب، ولا يحتاج لهذا الحذف لأن الكتب بمعنى المكتوبات. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي ما اختلفوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما علموا أنه حق. ويحتمل أن يريد تفرقهم في دينهم كقوله ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. وإنما خص الذين أوتوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول السورة، لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما يجدون في كتبهم من ذكره. وما أمروا، الآية معناها ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله، ولكنهم حرفوا وبدلوا. ويحتمل أن يكون المعنى ما أمروا في القرآن إلا بعبادة الله، فلأي شيء ينكرونه ويكفرون به مخلصين له الدين. استدل المالكية بهذا على وجوب النية في الوضوء وهو بعيد، لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء، وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال، وضد الإخلاص في التوحيد هو الشرك الجلي، وضد الإخلاص في الأعمال هو الشرك الخفي. مين فيهم مسلم ومين فيهم كافر؟ أيوة تمام. وهو قال وهو الرياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء الشرك الأصغر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه تعالى يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. واعلم أن الأعمال على ثلاثة أنواع، مأمورات ومنهيات ومباحات. فأما المأمورات فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النية لوجه الله بحيث لا يشوبها نية أخرى، فإن كان كذلك فالعمل خالص مقبول، وإن كانت النية لغير وجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك فالعمل رياء محض مردود، وإن كانت النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال. ذكرنا ده فين بالضبط لو تذكروا؟ لماذا تنظرون لي هكذا؟ أحض ما لازم صحيح البخاري، فين صحيح البخاري؟ ما شاء الله صح، فإنما العمل بالنيات تقريبا في ثلاث ساعات كان. والعمل لو إنسان رأى في العمل في بداية العمل أو دخل العمل نيته لله وبعدين رأى فيه أو بعدين رأى بعد العمل أصلا طبعا مش هنعيد. وأما المنهيات وفي الأربعين النووية صح، جزاكم الله خير، في الأربعين النووية برضو. وأما المنهيات فإن تركها دون نية خرج عن عهدتها ولم يكن له أجر في تركها، وإن تركها بنية وجه الله حصل له الخروج عن عهدتها مع الأجر. يعني معصية الواحد تركها لله بيؤجر، تركها لغير الله لا مش شرط. يعني واحد مثلا يدونا كده ذنب حلو، لا ده ياخد ذنب، مثلا واحد مثلا بينجر مثلا رجل حرام هو اتركها عشان هذا الحج لا ما ياخذ ذنب الاول هي من هذا الحج هي يا شيخ ياخذ ثواني بس واحد بيدخن شوفه راح الفكره من الدبل شفع هياخذ ذنب ده الله قال انما تركها من جرائي ايوه يا شيخ سعد احسنت في كتاب جامع الاخبار برضه خد موضوع النية ده فانما العمل بالنيات يقول فان تركها متى لا ياخذ ذنب يعني ما نستجمع الكلمتين اللي حافظينهم يا شيخ صلاح طيب ليه بس تحرجونا كده يقول فان تركها دون نية خرج عن وحدتها ولم يكن له اجر في تركها ان هو مش هياخد اجر مش هياخد اجر لكن هل ياخد ذنب ولا لا انتوا فاهمين كده طيب الحاله اللي مش هياخد فيها ذنب ايوه لو انسان لو انسان هيعمل ذنب وبعدين انا مش هعمل الذنب ده مش عشان الله سبحانه وتعالى ولكن انا مش هعمله كده يعني نيتي مش لله انا مش فاضي اعمل الذنب ده وراح ما رضيش يعمل الذنب ده هيضره في صحتي مثلا ده كده مش هياخد ذنب لا هو ده مرضي بخلاف ان هو هيعمل ذنب ما فيش شيء منعه ان هو يعمل الذنب ده فهو كان نفسه يعمله أدخل الذنب بالنية تمام زي إذا التقى المسلمان إذا التقى المسلمان بسيفيهما مسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار وأما المباحات يقول كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها بغير نية لم يكن له فيها أجر وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجر فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة ويقصد بالجماعة التعافي عن الحرام طيب حنفاء جمع حنيف وقد ذكر وذلك دين القيمة تقديره الملة القيمة أو الجماعة القيمة وقد فسرنا القيمة إيه القيمة؟ إيه سبب القيمة؟ هنا ذكر الاستقامة شوف الشباب اللي كده مش هينفع والله ما ذكرها في الصفحة اللي وراها قائمة بالحق مستقيمة المعاني والله ربنا يرزقنا الصبر وذلك دين القيمة قال ومعناه أن الذي أمروا به من عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين الإسلام فلأي شيء لا يدخلون فيه البرية الخلق لأن الله برأهم أي أوجدهم بعد العدم وقرئ بالهم البريئة قال وهو الأصل وبالياء وهو تخفيف هو تخفيف من المهموز وأكثر استعمالا عند العرب رضي الله عنهم ورضوا عنه يقول اختلف هل هذا في الدنيا أو في الآخرة فرضاهم عن الله في الدنيا هو الرضا بقضائه والرضا بدينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا طب هو حكم الرضا إيه حكم الرضا يا شباب مالكم بس حكم الرضا ايه غلط مش فرضون مباح يا سلام يعني حل مستحب والصبر واجب إجابة خطأ هو ثاني يضحك على خطه هات يا على حسب ازاي على حسب يا شباب من أتى من تكلم في غير فن أتى بالأعجيب خدا قاعدة لي فالواحد عنده أعجيب لوحده يعني فمش حامل يزود الثاني يجهل يسكت قول يا شخامر حكم الرضا حبيبي لا أعلم جزاك الله خير هذا اسمه جهل بسيط لكن في جهل مركب إيه الجهل المركب بالضبط هي الضحكة دي معناها كده يعني جاهل إن هو جاهل تقول له غزوة أحد كانت سنة كام يقول لك كانت كام 10 هجرية ده جاهل مركب لكن يقول لك ما عرفش ده جاهل برضه بس جاهل ايه بسيط لا طب يا جماعه ما حدش لحد الان رد حكم الرضا طب بالله عليكم مش عارفين حكم الرضا انا المفروض طبعا عشان بس بعض الناس ممكن يزعل شيخ الانسان المفروض يكون راضي عن الناس اللي عادي يقدر رضيك بالله ربك خلاص انا يعني رضيت ربك الصدق طب انت ليه زعلان بس وما تعاملش باسلوب احسن من كده شويه ما احنا قلنا هو هاجي من كده يعني هتبدا هتبدا يدعون الى دين جديد واجب انا بجيب في اوقات كده في البلاد في اوقات الرضا اعلى من الصبر كل الاجابات دي اللهم بارك غلط واجب غلط يا جماعه غلط طيب الصبر ايه حكمه الصبر فرض اللي هو الفرض والواجب عند الجمهور ده بإجماع المسلمين الرضا نقول مستحب وفرض الاثنين مع بعض مستحب الرضا عن قضاء الله وقدره ده مستحب ده قول الجماهير وكما يقول شيخ الاسلام ابن القيم اما الرضا عن الله اما الرضا بالله ربا مدبرا مالك السماوات والارض ايه حكمه فرض بالاجماع لو انسان ما رضيش ان ربنا مالك السماوات والارض بكافر فهي فلازم الاثنين نحدد ذكر الاثنين طب ثواني بس نخلص دي وان شاء الله نشوف بعدين تمام طيب يبقى الرضا لازم في لكن المشهور ان الرضا مستحب اللي انتوا تقصدوه هو الرضا عن القدر يعني ايوه ده مثلا ايوه يعني ما يرضاش لا يسخط يعني لا يعني طيب ده اتكلمنا في سلسله الرضا عن قضاء الله وقدر الابناء بالدنيا اللي حابب يسمعها طبعا مش هشرع ده نكمل طب الرضا بالنبي رسول ايه حكمه فرض ايوه الشفت دي فرض ايوه يبقى لازم الانسان يفرق قال ورضاهم عنه في الاخره هو رضاهم بما اعطاه الله فيها رضاهم بما أعطاهم الله فيها ورضى الله عنهم كما ورد في الحديث أن الله يقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم فيقول يا ربنا فيقولون يا ربنا وأي شيء نريد وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول عندي أفضل من ذلك هو رضواني فلا أسخط عليكم أبدا لمن خشي رب أي لمن خافه وهذا دليل على فضل الخوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف الله رأس كل حكمة هو حديث ضعيف سورة الزلزلة فضل شقام بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله قال ابن جزي رحمه الله إذا زلزلت الأرض وزلزالها أي حركت أي حركت واهتزت وزلزالها مصدر وإنما أضيف إليها تهويلا كأنه يقول الزلزال الذي يليق بها على عظمة جرمها وأخرجت الأرض أثقالها يعني الموتى الذين في جوفها وذلك عند النفخة الثانية في الصور وقيل هي الكنوز وهذا ضعيف لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال ولا في قول ثاني أنها فعلا الكنوز أنها تخرج الأرض أفلاز أكبادها كالأسطوان من الذهب فيقول القاتل حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيقول القاتل هذا الذي فيه قتلت ويقول السارق هذا الذي فيه سرقت فيتركون هذه الأسطوانات من الذهب ويذهبون إلى الأرض المحشر وقال الإنسان ما لها أن يتعجب من شأنها فيحتمل أن يريد جنس الإنسان أو الكافر خاصة لأنه الذي يرى حينئذ ما لم يظن

والضبح هو تصويت جهير عند العدو الشديد، ليس بصهال. الصهال هو صوته الخيل. تمام. قال وهو مصدر منصوب على تقدير يضبحن ضبحة، أو هو مصدر في موضع الحال تقديره العاديات في حال ضبحها. طبعا قول الجمهور إن هي العاديات الخيل. والموريات من قولك أوريت النار إذا أوقدتها، أو أوريت أوقدتها. والقدح سك الحجارة فيخرج منها شعلة نار، وذلك عند ضرب الأرض بأرجل الخيل أو الإبل. وإعراب قدح كإعراب ضبحة. شرحنا إيه علاقة الدف في خطبة الجمعة في السلسلة بتاعتنا على اليوتيوب، علاقة العاديات بأن الإنسان لربنا كنود، فيها تفصيل طويل، ولو العلماء ذكروا أوجه الربط فاللي حابب يرجع أو يعني يقرأ في كتب التفسير. والمغيرات من قولك أغارة الخيل إذا خرجت للإغارة على أعدائها. وصبح ظرف زمان لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا في الصباح. فأثرنا به نقع هذه الجملة معطوفة على العاديات وما بعده، لأن في تقدير التي تعدو، والنقع الغبار، والضمير المجرور للوقت المذكور وهو الصبح، فالباء ظرفية أو للمكان الذي يقتضيه المعنى، فالباء أيضا ظرفية أو للعدو وهو المصدر الذي يقتضيه العاديات، فالباء سببية. ومعنى أثرنا حركنا، والضمير الفاعل للإبل أو للخيل، أي حركنا الغبار عند مشيهن. ده كله اسلوب قسم. فين جواب القسم؟ تمام. قال معنى وسطنا توسطنا، وجمع اختلف هل المراد به جمع من الناس أو المزدلفة، لأن اسمها جمع والضمير المجرور للوقت أو للمكان أو للعدو أو للنقع. إن الإنسان لربه لكنود، هذا جواب القسم. والكنود الكفور للنعمة، فالتقدير إن الإنسان لنعمة ربه لكفور. والإنسان جنس، وقيل الكنود العاصي، وقال بعض الصوفية الكنود الذي يعبد الله على عوض. الشيخ البراك في التعليق يقول قوله وقال بعض الصوفية الكنود الذي يعبد الله على عوض، أقول معناه عندهم الذي يعبد الله رغبة في الثواب وخوفا من العقاب، وهذا مذموم عندهم. وقولهم هذا هو من بدعهم، لكن المؤلف حكاه ولم يعلق عليه. يعني عند الصوفية ده مدح ولا ذنب؟ ذنب. لكن عند أهل السنة مدح، يعبد الله يعني يريد الطاعة، يعني يريد الجنة ويخشى النار. وإنه على ذلك طبعا فيها الكنود الذي يعدد المصائب وينسى النعم، ده قول الحسن البصري تمام وغيره من السلف. وإنه على ذلك لشهيد، الضمير للإنسان، أي هو شاهد على نفسه بكنوده. وقيل هو لله تعالى على معنى التهديد، والأول أرجح. يعني الإنسان عارف نفسه أنه عاصي أو بيكفر نعم الله سبحانه وتعالى أو يستخدمها في المعاصي أو لا يشكر نعم الله أو أنه بيعدد المصائب وينسى النعم. الإنسان عارف كده. يقول لأن الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق، فيجري الكلام على نسق واحد. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، الضمير في ربهم، وبهم يعود على الإنسان لأنه يراد به الجنس. وفي هذه الجملة وجهان، أحدهما أن هذه الجملة معمول أفلا يعلم، فكان الأصل أن تفتح بإن، ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرها. والثاني أن تكون هذه الجملة مستأنفة ويكون معمول أفلا يعلم محذوفا، ويكون الفاعل ضميرا يعود على الإنسان، والتقدير أفلا يعلم الإنسان حاله وما يكون منه إذا بعثر ما في القبور. وهذا هو الذي قاله ابن عطية. ويحتمل عندي أن يكون فاعل أفلا يعلم ضميرا يعود على الله، والمفعول محذوف، والتقدير أفلا يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في القبور، ثم استأنف قوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير على وجه التأكيد أو البيان للمعنى المتقدم. والعامل في إذا بعثر على هذا الوجه هو أفلا يعلم، أفلا يعلم. والعامل فيه على مقتضى قول ابن عطية هو المفعول المحذوف. وإذا هنا ظرفية بمعنى حين ووقت وليست شرطية، والعامل في يومئذ خبير، وإنما خص ذلك بيوم القيامة لأنه يوم الجزاء، فقصد التهديد مع أن الله خبير على الإطلاق. سورة القارعة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سورة القارعة، قال القارعة من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بهولها، وقيل هي النفخة في الصور لأنها تقرع الأسماع. ما القارعة؟ مبتدأ وخبر في موضع خبر القارعة، والمراد به تعظيم شأنها، وكذلك وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، العامل في الظرف محذوف، دل عليه القارعة تقديره تقرع في يوم. والفراش هو الطير الصغير الذي يشبه البعوضة ويدور حول المصباح. والمبثوث هو المنتشر المتفرق، شبه الله الخلق يوم القيامة به في كثرتهم وانتشارهم وذلتهم، ويحتمل أنه شبههم به لتساقطهم في جهنم كما تساقط الفراش في المصباح. قال بعض العلماء: الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث، لأنهم يجيئون ويذهبون على غير نظام، ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر، فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر، لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة. اللي طبعا دي آية سورة الجراد، ما تخافوش، دي ما فيهاش خلاف، سورة القمر. وقيل إن الفراشة هنا الجراد الصغار وهو ضعيف. وبعضهم قال من التفسير الإشاري إن الإشارة للفراش، إيه الإشارة للفراش؟ قارن الفراشة لما بتشوف نور بتعمل إيه؟ بتروح يمي، وحتى لو شفت نار بتظن نور وافتقع فيه. فده نعوذ بالله الإنسان العاصي المتخبط اللي هو بيرى الفتنة وبيحسبها خير فبيذهب لها. وقالوا إن الفراشة برضو شكلها حلو ولا وحش؟ شكلها جميل جدا صح، لكن لو نزعت الريش بتاعها بتبقى دودة منتنة. فده تحذير ان الانسان يكون شكله ملتحي او منتقبة او شكل عصافير امام الناس، ودي طبعا اشياء بلا شك من الفروض بلا شك، لكن في الباطن القلب فيه مشاكل وفيه امراض نعوذ بالله. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، العهن هو الصوف، وقيل الصوف الأحمر، وقيل الصوف الملون ألوانا. شبه الله الجبال يوم القيامة به لأنها تنسف فتصير لينة، وعلى القول بأنه الملون يكون التشبيه أيضا من طريق اختلاف ألوان الجبال، لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء. من ثقلت موازينه هو جمع ميزان أو جمع موزون، وميزان الأعمال يوم القيامة له لسان وكفتان عند الجمهور، وقال قوم هو عبارة عن العدل. ايه رأيكم انتوا عبارة عن العدل دي؟ حد يعرف اي تعليق؟ ادم دي مسموح فيها الهبد عشان لا يهبد هي بتغلط. بس كنا السنة بالعافية. لا انا حاجة لا احنا نتكلم عبارة عن العدل دي. ايوه عدل يعني ده تقول يا شام تفضل ثواني بس تفضل. ان رب سبحانه وتعالى مش هيظلم حد يعني يوم القيامه. تمام طب ركز شوف الدخله واحنا ازاي هنرد لها. تمام اتفضل. احنا بس احنا هنثبت شيء معين. ايوه ماشي. والميزان ذكر في كذا موضع في القران يعني. تمام. يبقى اذا هو عباره عن العدل، ايه قولك فيها؟ ان رب سبحانه وتعالى هيظلم يعني، اما من ثقلت موازينه. تمام. أما من خفت موازينه. تمام. وقامت الحجة عن على تمام. طيب سمعتوا رد الشخص على صح؟ أنا أقرأ الآن رد الناس على النت ونختار ماشي كده؟ طيب الأخت تقول تحريف للصفات الله لأن كده نفي الصفات لله، والثانية تقول الأخت ده الميزان حقيقي له لسانه كفتان، والأخت ده تقول تأويل يعني الكلام ده باطل اللي هو عبارة عن العدل، يعني الميزان هنا يقول الميزان عبارة عن العدل، ده صح والغلط غلط. هل الشيخ صلاح نفى ده؟ لا، اتكلم في حتة وجاب حتة تاني. حمادة وحمادة تاني صح؟ ما هو أي حد يسألني إيه الأخبار فيه؟ لو طلعنا بعد الدرس ده وحد استفادنا يا جماعة الإيمان بالله، كلام صح والغلط صح، بس ده حمادة تاني خالص، مش هو بيت القصيد اللي احنا نتكلم فيه بالضبط. هو ده اللي عايزين نوصل، بنتكلم في نقطة معينة تلاقي حد ممكن يتكلم في نقطة تانية صح، النقطة التانية مش مختلفة. تخيل كده، خلي بالك في جنة ونار يا عم، انا ما نفتش كده، لا في جنة ونار، احنا نتكلم في حتة معينة بالضبط. فهو انا اقول عبارة عن العدل، محدش فيكم رد قال ان ده ايه تأويل، ده لا كلام باطل. جزاك الله خيرا صح، ايوه قلت كده، ده كلام باطل. شوف الشيخ صلاح قال ايه؟ قال ان الله عدل. ايه ده؟ طب ما احنا متفقين، بس ده حمادة تاني. فهمتوا؟ بسم الله. الأخت تقول باطل. طيب بسم الله. قال لا، بس عايز أوصف المعلومة. فهو في عيشة الراضية يقول معناه ذات رضا عند سيبويه، وثقل الموازين بكثرة الحسنات وخفتها بقلتها، ولا يخف ميزان مؤمن خفة موبقة لأن الإيمان يوزن فيه. فأمه هاوية فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن الهاوية جهنم سميت بذلك أن الناس يهوون فيها أي يسقطون، وأمه معناه مأواه كقولك المدينة أم فلان أي مسكنه، على التشبيه بالأم الوالدة لأنها مأوى الولد ومرجعه. الثاني أن الأم هي الوالدة وهاوية ساقطة، وذلك عبارة عن هلاكه كقولك أمه ثكلى إذا هلك. الثالث، وطبعا بعضهم يقول أمه هاوية، الواحد لما بيزعل بيروح يحكي لمين؟ ان شاء الله المفروض لامه، تمام، وفي يتكلم معاه والكلام ده، فده تهكم يعني نعوذ بالله العبد الفاجر يدخل النار. الثالث ان المعنى ام راسه هاويه في جهنم اي ساقطه فيها، لانه يطرح فيها منكوسا. وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل لا ام لك، فقال يا رسول الله تدعوني إلى الهدى وتقول لا أم لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أردت لا نار لك، قال الله تعالى فأمه هاوية، وهذا ضعيف، وهذا يؤيد القول الأول. وما أدرك ما هي الهاء للسك والضمير لجهنم على القول بأنها هي الهاوية، وهي للفعلة والخصلة التي يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث، والمقصود تعظيمها، ثم فسر بقوله نار حميم. نختم لعله سورة التكاثر. تفضل خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. كلمة تعلمون أنا سمحة غلط ولا؟ ها صح، ثاني تعلمون كده من اول تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين ثم كلا سوف تعلمون صح. ثم كلا سوف تعلمون. لا في اشكال في حرف العين، سمع كده لا ولا يهمك. تفضل. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. العصر بالمضى. تفضل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خير. بسم الله. التكاثر، قال الهاكم التكاثر هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ، ومعنى ألهاكم شغلكم، والتكاثر المباهات بكثرة المال والأولاد، وأن يقول هؤلاء نحن أكثر ويقول هؤلاء نحن أكثر. ولما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. طب أي مال تاني الإنسان يسأل عنه؟ فهو ده الإنسان الكفاف بتاعه، هو بيأكل بي أو بيشرب يعني، أو بيلبس أو بيتصدق. لكن اللي بيجمع ده كثير جدا وبالحرام، نسأل الله العفو والعافية. قال: حتى زرتم المقابر، فيه ثلاثة أقوال. أحدها أن معناه حتى متم، فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها. الثاني أن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابر، فعبر بزيارته عن التفاخر بمن فيها، لأن بعض العرب تفاخر بآبائه الموتى، فالمعنى ألهاكم التكاثر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتى. الثالث أن معناه زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها والتفاخر بهم، فيقول هذا قبر فلان ليشهر ذكره ويعظم قدره أو يعظم قدره. في قول رابع: حتى زرتم المقابر. ها لا اتفضل يا محمد. في قول رابع؟ لا فعلا يعني ادينا بس قول غير الثلاثة دول، يعني عشان محدش ادينا قول الثلاثة. ها في ناس بتكتب حتى زرتم المقابر، يعني الانسان هيفضل ملهي ملهي ملهي لحد ما يفتخر بالناس اللي ماتوا بالقبور، او ان هو نفسه يموت نعوذ بالله، ده لن يفيق الا في القبر. يعني المكس زياره المقابر للطعام، صح؟ حتى زرت المقابر، زياره المقابر زياره اللي هي السنه. تمام. كلا سوف يعني الحمد لله في ناس بترد. طيب كلا سوف تعلمون، زجر وتهديد ثم كرره للتاكيد، وعطفه بثم اشاره الى ان الثاني اعظم من الاول. وقيل كلا سوف تعلمون في القبور، ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة. وقيل الأول تهديد للكفار، والثاني تهديد للمؤمنين، وحذف مفعول تعلمون، وتقديره تعلمون ما يحل بكم، أو تعلمون أن القرآن حق، أو تعلمون أنكم كنتم على خطأ في اشتغالكم بالدنيا. وإنما حذفه لقصد التهويل، فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله. ودي في اللغة عموما لما المفعول بيحذف بيفيد التهويل، يعني في فاعل وفاعل ومفعول، لما المفعول بيحذف ده يفيد التهويل. زي ألهاكم التكاثر، التكاثر العربي ايه؟ ها فاعل صح، فين المفعول؟ الكاف. الكاف استنى استنى استنى، فين الكاف؟ استنى ما سكتيش. احنا نتكلم في النحو مش بالمعنى. يا شباب والله. طب بس بالراحة، يعني ينفع نشيل المفعول صح؟ يعني ينفع. تعال كده نشوف نشيل كده حرف الكاف. ألهاكم التكاثر. ألهاكم الكاف اللي جاي. تمام. الله يقول ألها. تمام. طيب ماشي، هو في أفعال صح كده لو على دي. تمام. لا بس أتكلم الشيخ جزاه الله خيرا، وبيقول يا ابني ثواني. طيب أحيانا المفعول بيحذف الفايدة بس للتهويل. طيب تمام. قال: لو تعلمون علم اليقين. جواب: لو محذوف تقديره لو تعلمون لازدجرتم. أنا أقصد أن بعضهم يقول في المفعول بتاع التكاثر هنا بالضبط محذوف، ده يفيد التهويل. يعني أي شيء الإنسان بيتكاثر به يصد عن سبيل الله ده مذموم. وحتى بعضهم قال المقصود به أي شيء الإنسان يتكاثر به منه الكتب العلم الشرعي، لأن أحيانا يفضل يكسر يكسر يكسر العلم عنده وبيتباهى بالكتب نعوذ بالله وإيه ومش بيعمل بها. تمام. قال لو تعلمون علم اليقين، قال هنا فينبغي الوقف على اليقين، ومفعول لو تعلمون محذوف أيضا. وعلم اليقين مصدر، ومعنى علم اليقين العلم الذي لا يشك فيه. قال بعضهم هو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك دار الآخرة. وقال الزمخشري معناه علم الأمور التي تتيقنونها بالمشاهدة. لترون الجحيم، هذا جواب قسم محذوف، وهو تفسير لمفعول لو تعلمون، تقديره لو تعلمون عاقبة أمركم، ثم فسر بأنها رؤية الجحيم. والتفسير بعد الإيهام يدل على التهويل والتعظيم والخطاب لجميع الناس، فوق قوله وإن منكم إلا واردها، وقيل للكفار خاصة، فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها. ثم لترونها عين اليقين، هذا تأكيد للرؤية المتقدمة، وعطفه بثم للتهويل والتفخيم. والعين هنا من قولك عين الشيء نفسه وذاته، يعني يقول لك فلان ده راح المدرسة بعينه، يعني بعينه يعني بنفسه، يعني هو حد بيقول له بعينه يعني العين بس اللي راحت، يعني عشان هو النهاردة الأخوة تبدع. أي لا ترونها الرؤية التي هي نفس اليقين. ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم الدنيا. فقيل النعيم الأمن والصحة، وقيل الطعام والشراب، وهذه أمثلة، والصواب العموم في كل ما يتلذذ به. يعني دي بعض المفسرين ذكر فيها كم قول، 20 قول، بس خلاص هو هنا قال الصواب العموم، يعني بعضهم قال النفس، الوقت، الفراغ، الصحة، أي نعم، الماء البارد، هيئة معنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت يكنك، وخرقة تواريك، وكسرة تشد قلبك، وما سوى ذلك فهو نعيم. وده في ضعف. وقال صلى الله عليه وسلم كل نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم في سبيل الله، برضو في ضعف. وأكل يوما صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه رطبا وشربوا عليه ماء، فقال لهم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. وهذا في صحيح مسلم. صومة العصر، قال والعصر في 3 أقوال. الأول أنه صلاة العصر أقسم الله بها لفضلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الثاني أنه العشي أقسم به كما أقسم بالضحى، ويؤيد هذا قول أبي ابن كعب رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر فقال أقسم ربكم بآخر النهار، وده لا يصح. قال الثالث أنه الزمان، إن الإنسان لفي خسر، يعني الزمان الإنسان يعني يكون حفيظ بزمانه وبوقته، ده من المعاني يعني. إن الإنسان لفي خسر، طب الأول صلاة العصر الإنسان يهتم بصلاة العصر. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جنس، ولذلك استثنى منه الذين آمنوا، فهو استثناء متصل، يبقى كل الناس خسر إلا الأربعة لا يذكرهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللي هم العلم والعمل والدعوة والصبر. وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر. فالحق هو الإسلام وما يتضمنه، وما يتضمنه الدعوة إلى الله. وفيه إشارة إلى كذب الكفار، وفي الصبر إشارة إلى صبر المؤمنين على إذاية الكفار لهم بمكة. وطبعا الصبر بأنواعه اللي هم كم نوع؟ 3 اللي هم أيوة، الصبر على قدر المولى. طيب كنا إن شاء الله نستكمل غدا صورة الهمزة. أسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.